أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المتصفح والمستقرئ لآيات الله تبارك وتعالى يجد أن هذا الكتاب الكريم والقرآن العظيم قد حوى جملة من القصص والأخبار والأمثلة، قصص وأمثال ما ضربت للتسلي ولا للتحلي ولا لشغل الأوقات، لام بل ضربت لما فيها من العبرة وما فيها من العظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وكذلك ضرب الله تبارك وتعالى جملة من الأمثال في كتابه في مواضع عدة وفي مواطن كثيرة من كتابه الكريم العزيز، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان حاتم الأصم رحمه الله إذا قرأ المثل في كتاب الله تبارك وتعالى فلم يفهم بكى، فإذا سئل عن ذلك قال تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أمثال كثيرة ضربها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح إلى آخر الآية. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. نقف الساعة مع مثل من هذه الأمثال التي ضربت في كتاب الله تبارك وتعالى. مثل بليغ بديع سميت سورة كاملة على هذا المثل، إنها سورة العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون في أسطر هذه الصورة من مبدئها إلى آخرها تدندن حول هذا المعنى. بدأت سورة العنكبوت بذكر الابتلاءات والتمحيص الذي يكون على الصف المؤمن. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تمحيص وابتلاء للصف، فإن الحق إذا علا دائما لدخل فيه من ليس منه. فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن تحدث هذه الغربلة وهذا التمحيص في الصف ليظهر الذين آمنوا حق الإيمان. وحول هذا المعنى وفي نفس السياق وفي نفس الصورة، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. بلى، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ثم تدور رح هذه الصورة حول قصص الأنبياء، كم عانوا مع الطغاة إبراهيم الخليل، ثم لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم شعيب وموسى عليهم جميعا السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. كم عانوا مع أنبيائهم، مع أناس من الأقبياء الذين تعلقوا بأولياء من دون الله، فكانت بيوتهم كبيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ثم ذكر الله تبارك وتعالى جملة من هؤلاء من العتاة من الطغاة الذين كانوا يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى بالتخصص في هذا الباب، وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. إنهم أناس تخصصوا في الصد عن سبيل الله، اتخذوا أولياء من دون الله، فكانت عروشهم وكانت بيوتهم كبيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أما قارون فلا يختلف عليه اثنان ولا ينتطع فيه عن زام أنه كان يعبد ماله من دون الله تبارك وتعالى، اتخذ ماله وليا من دون الله، اتخذ المال إلها يعبده، يعيش عليه، يموت عليه، يعادي عليه، يوالي عليه، والذي يزيد الطين بلة، أنه ما رفع رأسا شكرا لله، بل محص القضية في سعيه في كده، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا رجل عصامي، بنيت نفسي بنفسي كما يقول كثير من الناس في هذا الزمان. هذا الذي اتخذ ماله وليا من دون الله تبارك وتعالى كمثل العنكبوت. إن قارون وفرعون والثاني الذي اتخذ منصبه وليا من دون الله تبارك وتعالى ما اكتفى بإذلال الناس، بل سعى إلى الألوهية فقال أنا ربكم الأعلى. ويأتي ثالثة الأسافي، هذا المسكين هامان الذي عاش كلبا من كلاب الحراسة، عاش كلبا يحرس عرش سيده. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب سمعا وطاعة. يا هامان إني رب أنا ربكم الأعلى سمعا وطاعة. يا هامان اسعى في إذلال الناس وقهر الناس سمعا وطاعة. باع دينه بدنيا غيره، أسوأ الناس صفقة من باع دينه بدنياه، فكيف بمن باع دينه بدنيا غيره واتخذ ذلك الكرسي منصبا وليا من دون الله؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وعلى غرار هامان يسير كثير من الناس الذين يأكلون بدينهم، يفتون في دين الله تبارك وتعالى بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. نشهد الله أنهم أناس والله يأكلون بدينهم. انظر إلى كلامهم قبل المناصب وإلى كلامهم بعد المناصب، الأمر شتان فارق كما بين الليل والنهار، كما بين المشرق والمغرب. ثم تأتي العاقبة، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه عاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عن شرع الله مبعدون، في عناده متخصصون، في الصد عن سبيل الله متكبرون. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى، فكلا أخذنا بذنبه. هكذا تأتي عاقبة المذنبين، عاقبة العصاة الذين عاشوا في معصية الله بالتخصص من المقبرة إلى المقبرة ومن المهد حتى اللحد. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، فكلا أخذنا بذنبه. هكذا تأتي عاقبة الذنوب والمعاصي، احذروا منها. فلكم أغارت على أمم، وكم أزالت من قمم، فجعلت جمعهم بورا وقولهم ثبورا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إن الله حدث أناسا هم خير من وتأثر بعد النبيين. حدث صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. يحدث صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونهم؟ قل هو من عند أنفسكم. حدث زلزال في عهد الفاروق عمر، فقام مغضبا غاضبا يحدث صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحدثتم، أي عصيتم، أحدثتم لئن عادت الأرض إلى زلزالها، لئن عادت الأرض إلى زلزالها لا أساكنكم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تأتي طريقة العارفين، طريقة الذين يفهمون مراد الله تبارك وتعالى من مثل هذه الآيات. من أيام معدودات وقع زلزال في السابعة صحابا ونحن جميعا في نوم وفي صبات عميق. آيات من آيات الله تبارك وتعالى، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، عتاب لطيف من الله اللطيف لعباده. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. آيات ورسائل من الملك، المالك المليك بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. آيات توجب علينا أن نعود إلى ربنا تبارك وتعالى، أن نتخذ ربنا وكيلا، وليا، نصيرا، شهيدا من دون الناس. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم قال تبارك وتعالى بعدها: إن الذي مثل الذين يدعون من دون. ثم قال تبارك وتعالى بعدها: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هكذا العالم بربه، العارف بربه يقف على مراد الله من هذه الأمثلة. علينا أن نقبل على ربنا، لا نتخذ من دونه وليا، لا نرضى بدونه وليا سبحانه تبارك وتعالى. في صلاتنا، في دعائنا، في إقبالنا أضرب مثلا من أمثلة الولاية كيف تتخذ ربك وليا أن تخلص له الدعاء. وأصل هذه الآية نزلت في أناس اتخذوا أولياءهم من دون الله في الدعاء وفي القربة وفي التوسل إليه. الدعاء لا يكون إلا لله تبارك وتعالى حصرا وقصرا إلى ربنا تبارك وتعالى. إن الله عز وجل مرصد خليله محمدا واسطة بينه وبين عباده، فما من آية قال فيها وإذا سألك وإذا سألوك ويسألونك إلا وقال قل، إلا في موضع واحد قال تبارك وتعالى فيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فقل. لما؟ لأن هذا مقام الدعاء. أبى الله تبارك وتعالى إلا ألا يجعل واسطة بينه وبين عباده. في الدعاء رأس العبادة، أمر عظيم من الأدعية ومن العبادات نخلص فيها لله تبارك وتعالى. عاتب الله أناسا يتخذون الوسائط من دون الله تبارك وتعالى، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما ذكر الله التمر ولا شق التمر، وإنما ذكر القطمير، والقطمير هي اللفافة اليسيرة التي تكون على ظهر نواة التمر، ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فاستجيبوا لكم، فادعوهم فلن يسمعوا دعاءكم وإن سمعوا ما استجابوا لكم. والذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد كحال كثير من العباد، لا يسمعون فالموت في قبورهم، لا يسمعون لا يملكون لكم ضرا ولا نفع. عقيدة المسلم أنه لا يدعو إلا ربه تبارك وتعالى، لا يقبل بالدعاء إلا على رب ملك مالك مليك، هو الذي يملك لك الضر والنفع، والذي يقدم ويؤخر ويقدر سبحانه وتعالى، هو الخافض الرافع الباسط سبحانه وتعالى، هو وليك من دون الناس، وليك من دون المخلوقين. عاتب الله على أناس أبوا إلا يتخذوا وسائط وأولياء من دون الله فضرب لهم هذا المثال. إن الذين فضرب لهم هذا المثال، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. علينا أن نقف على هذا المثال، علينا أن نعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى، تعلق بحبل الله الموصول الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تعلق بالله، علق قلبك بالله تبارك وتعالى، اتخذه وليا، اتخذه نصيرا، اتخذه شهيدا، اتخذه وكيلا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله نصيرا. أضرب لكم مثلا كيف يفعل الله مع أوليائه الذين هم أولياءه بحق. روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل من بني إسرائيل معسرا يريد مالا، فركب البحر إلى أخ له في الله فقال: يا أخي إني في ضائقة وأريد 1000 دينار. فقال الدائن أي صاحب المال: ائتني بكفيل. فقال المدين أي الذي يريد المال: كفى بالله كفيلا. قال: صدق. فأعطاه 1000 دينار ووعده أن يرد إليه المال في يوم كذا. مضت المدة وفي اليوم الموعود أتى المدين الذي أخذ المال يريد أن يرد ما عليه، وقف على شاطئ البحر يبحث عن سفينة تحمله ليقضي ما عليه في اليوم الذي وعد فيه صاحب المال، فلم يجد سفينة، لم يجد مركبا يركبه، فوضع المال وربطه في خشبة صغيرة وقال: اللهم إن صاحب المال أراد كفيلا فقلت له: كفى بالله كفيلا، ربي أنت كفيلي، ربي أنت ولي، ربي أنت نصيري، وإني أستودعك هذا المال إلى صاحبي. ورمى بالمال الذي وضعه في خشبة في البحر، فوصل الرجل صاحب المال يقف على شاطئ البحر ينتظر اليوم الموعود، ينتظر ماله، ينتظر موعد السفينة، فلم يجد إلا خشبة يسيرة على شاطئ البحر فأخذها يريد أن تكون حطبا لأهله أو لأولاده، وإذ بالخشبة فيها المال فأخذه. وفي يوم آخر أتى هذا المدين الذي كان عليه المال، ظن أن المال قد ضاع في البحر، قد ضاع في البحر، فركب سفينة أخرى وأتى إلى الرجل فقال خذ هذا المال. قال اذهب أخي، فقد قضى الله عنك مالك في اليوم الموعود، قضى الله عنك مالك في اليوم الموعود. هكذا يفعل الله مع أوليائه، مع أصفيائه، مع أناس تعلقت قلوبهم ليس بحجر ولا بشجر ولا بقبة خضراء ولا بضريح يطوفون حوله يدعونه من دون الله. لا، التوحيد الصافي الصحيح أن تدعو ربك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله على قدر تعلق القلب بالله تبارك وتعالى تكون الولاية والقربة من الله تبارك وتعالى. قال له عد أخي، فقد قضى الله عنك مالك لما اتخذته كفيلا وليا نصيرا شهيدا، وكفى بالله وليا. وصلى الله على النبي. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحديث عن ولاية الله تبارك وتعالى حديث عظيم، ينبغي على كل مسلم أن يسعى إلى أن يكون وليا لله تبارك وتعالى، فإن أولياء الله تبارك وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله تبارك وتعالى إذا ما اتخذك وليا له حفظك في نفسك، في مالك، في ذريتك من بعدك ولو بعد حين. أن نكون أولياء لله تبارك وتعالى هذا طريق سهل يسير على من سهله الله تبارك وتعالى. إنه مثلث من ثلاثة أركان، بالإيمان والتقوى والصلاح تكون وليا لله تبارك وتعالى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. الركن الأول أن تكون صالحا مصلحا، صالحا في نفسك قائما بأمر الله تبارك وتعالى، صالحا مصلحا تسعى لإصلاح غيرك. الصلاح رأس الأمر، ثم الإيمان، ثم الإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية قد تقرأ في غير محلها وفي غير فهمها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. من هم أولياء الله؟ أولياء الله الذين تمسكوا بحبل الله الموصول، تمسكوا بهديه، بسنته، بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس بالبدع، وليس بالدروشة، وليس بالطواف عند الأضرحة، وليس بهذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. يأتون برجل يبور على نفسه، يصنعون له مقاما، وهذا العارف بالله، وهذا لا يعرف عن الله شيئا. العارف بالله للأسف لا يعرف عن الله شيئا. لو كان عالما بالله تبارك تعالى، عارفا بالله، لما رضي بذلك ولما عكف على البدع وعلى المحدثات من الأمور. رأس الأمر الصلاح، ثم الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان الذي ينضح، الإيمان الذي يطفح على الجوارح بالعمل. ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وثالث الأمور أن تكون عبدا تقيا. الذين آمنوا وكانوا يتقون. تتقي ربك في سمعك، في بصرك، في لسانك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. ستسأل عن سمعك، عن بصرك، عن لسانك، عن خطواتك، هذه الجوارح التي تتفنن في تمتعها بالباطل ستكون أول من يشهد عليك يوم القيامة. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ما عشنا إلا لإمتاعكم بالمحارم والمحرمات، ما عشنا إلا لتتلذذوا بالمعاصي والذنوب، لما تشهدون علينا؟ قالوا أنطقنا الله، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وبان الأمر وبان، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وظهر الأمر وبان، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وما كنتم تستتلون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم بما كنتم تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم. هكذا تشهد عليك الجوارح بما قدمت وما أخرت وما صنعت وما بذلت، إن كان خيرا فخيرا وإن كان سوءا فسوءا. ولا يظلم ربك أحدا، وقفوهم إنهم مسؤولون. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا يظلم ربك أحدا لما؟ لكمال عدله تبارك وتعالى. ما ارتضى الله بشاهد من زيد أو عمير أو ثالث ما فيه خير، بل رضي الله عليك بشواهد من جوارحك، من سمعك، من جلدك، من بصرك. وقفوهم إنهم مسؤولون. علق قلبك بالله، اتخذه وليا، اتخذه نصيرا، اتخذه وكيلا، والله لن تندم أبدا. ستفوز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا ربنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم أخانا عماد، اللهم اشكر له سعيه. اللهم إنا نشهدك أنه كان يعمل لدينك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم افسح قبره، اللهم ارفع منازله في عليهم، واغفر له واعقبه خيرا في أهله يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ذنبنا أوله وآخره، اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، وأجرنا ربنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ورد وجوهنا برؤيتك في الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله على النبي. الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله.